بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن المباحث المتعلقة بالربا وأحكامه، وقد سبق أن الربا نوعان كبيران يدخلان في مجالين كبيرين: نوع الربا الكبيران هما ربا النسيئة وربا الفضل، والمجالان الكبيران لهما هما النقود والأطعمة. وقد رأينا أن للربا في النقود صورا، منها الربا في الصرف والربا في البيع والربا في الدين، والدين إما أن يكون ناتجا عن قرض وإما أن يكون ناتجا عن بيع. وتم عرض الصور الواردة في ذلك، وجملتها كما رأيتم 60 صورة، 30 منها في الدين الناتج عن البيع، ومثلها في الدين الناتج عن القرض. وفي دائرة بحث الربا تم طرح سؤالين كبيرين، وهما: ما علة تحريم الربا في النقود؟ وما علة تحريم الربا في الطعام؟ أما السؤال الأول فقد رأينا خلاصة الجواب عنه، وذلك أن أشهر العلل التي قال بها الفقهاء الذين يقولون بالقياس ثلاث علل: الأولى الجنسية والوزن، وهي العلة التي قال بها الحنفية والحنابلة، والعلة الثانية هي غلبة الثمانية، وهي التي قال بها المالكية في المشهور عندهم، وكذا الشافعية، والعلة الثالثة هي مطلق الثمانية، وبها قال المالكية في غير المشهور، وقال بها الحنابلة في أحد قوليه. وقد بدأ من خلال التعامل مع النقاشات الواردة في هذه العلل أن هذه العلة الثالثة وهي مطلق الثانية أرجح العلل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وضمن الحديث عن تفصيل هذه العلل، رأينا أحكام وثمار هذه العلل، وداخل هذه الدائرة تمت دراسة أحكام الصرف وعلاقتها بما يسمى اليوم بالمتاجرة في العملات. ويجدر التذكير في نهاية بحث هذه القضية بما قرره الفقهاء هنا من عدم جواز التصديق في الصرف وفي الدين، سواء أكان دينا ناتجا عن قرض أم كان دينا ناتجا عن بيع. ومعنى عدم جواز التصديق في باب الصرف والبيع، في باب الصرف والدين، أن مبلغ المال لا بد من حسابه قبل قبضه والانصراف به. مبلغ الدين لا بد من حسابه بدقة قبل قبضه والانصراف به، كما أن مبلغ الصرف لا بد من حسابه قبل قبضه والانصراف به. ولا يجوز الاتكال على الثقة بمن دفع ولا على تصديقه. وقد ذكروا 5 مسائل لا يجوز فيها التصديق بل يجب فيها التدقيق، يعني يجب فيها تدقيق الحساب. المسألة الأولى الصرف، وعلة منع التصديق فيه أن المصطرف قد يجد ما استلمه ناقصاً أو رديئاً، قد يجد ما استلمه أثناء الصرف، قد يجد ما استلمه إذا لم يدقق الحساب قبل الانصراف به، قد يجد ما استلمه إما ناقصاً وإما رديئاً، فإن رجع بالنقص يعني فيما بعد، فإن اكتشف النقص ورجع به بعد الانصراف، بعد القبض والانصراف، فإن رجع به أدى ذلك إلى الصرف بتأخير، بمعنى أن هذا يؤدي إلى ربا النسيئة، يؤدي إلى ربا النسيئة وهو حرام بالإجماع. وإن شرط عدم الرجوع بالنقص عند العقد، يقول لصاحبه خذ هذا هو مبلغ صرفك على أنك إن وجدت فيه نقصا لا يحق لك الرجوع، قالوا وإن شرط عدم الرجوع بالنقص عند العقد كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه إذا وجد نقصا فهذا النقص أخذه الطرف الثاني فيكون قد أكل أموال الناس بالباطل وهو حرام. ولذلك قالوا في هذه المسألة لا يجوز التصديق فيها، يعني أخذ المبلغ ويقول كم هنا مبلغ كذا وكذا وينصرف. قال الفقهاء لا بد من مراجعة هذا المبلغ وتدقيق حسابه قبل قبضه بصفة النهاية وقبل الانصراف به. هذه المسألة الأولى التي قالوا فيها بامتناع التصديق. المسألة الثانية مبادلة ربويين، مبادلة ربويين كنقدين وطعامين، وعلة منع التصديق في مبادلة الربويين أنه عندما يوجد نقص فيما لدى أحدهما، أحد المبادلين، عندما يوجد نقص فيما لدى أحدهما أدى ذلك إما إلى ربا النسيئة وإما إلى ربا الفضل، فلا يخلو الأمر من أحد الربوين. فإن شرطا الرجوع، فإن شرطا الرجوع بعد اكتشاف النقص من أجل إثمه أدى ذلك إلى ربا النسية، أدى ذلك إلى ربا النسية وهو ممنوع. وإن شرط عدم الرجوع بالنقص بعد اكتشافه أدى ذلك إلى ربا الفضل. فلا يخلو الأمر من أحد الربوين، إما ربا النسية وإما ربا الفضل. فمن أجل ذلك قالوا يمنع التصديق في هذه الصورة، في هذه المسألة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة هي مسألة القرض، وعلة منع التصديق في القرض. المقرض قد يجد نقصا فيما اقترضه فيغتفره، قد يجد نقصا وقد يغتفر ذلك النقص، إما لحاجته إلى القرض، وإما من أجل مقابلة المعروف الذي أسداه إليه المقرض، الذي أسداه إليه المقرض. ولا شك أن هذا ممنوع، لأن المقترض عندما يأخذ قرضه ولم يدقق في ضبط مبلغه قبل قبضه والانصراف به قد يجده كاملا، لكن قد يجد فيه نقصا، فإذا اكتشف النقص اغتفره، إما لأنه راغب في هذا القرض، وإما لأنه يريد أن يجامل المقرض، أنه يريد أن يقابل إقراضه إياه بها بغض طرفه عن النقص الذي وجده في هذا القرض، فيؤدي ذلك إلى سلف بزيادة، لأنه عندما يرد لابد أن يرد القرض الذي تم التصريح به بينه وبين المقرض، عندما يقول له أقرضني 1000 درهم فيقرضه ويقول هاك 1000 درهم، ولكن لم يدقق فيه الحساب فينصرف به، فيكتشف أنه 1000 درهم إلا شيئا يرى، فعندما يرد لابد أن يرد 1000 درهم كاملة، فيؤدي ذلك إلى سلف بزيادة وهو عين الربا. إذن هذه هي المسألة الثالثة التي يمنع فيها التصديق. المسألة الرابعة هي المبيع إلى أجل، المبيع إلى أجل، يعني اشترى سلعة ولم يؤدي ثمنها في الحين، وإنما أجله البائع إلى أجل، فيأخذ هذا المبيع دون أن يحسبه، دون أن يعده، دون أن يضبطه، قبل أن يقبضه وقبل أن ينصرف به، فقد يجد في آخذه فيه نقصا، فأخذه فلما انصرف به إلى منزله وجد فيه نقصا، فإذا وجد فيه نقصا فقد يغتفره. لماذا يغتفره؟ لحاجته إلى القرض، أي لحاجته إلى التأجيل، فربما يستحي من أن يرجع إلى البائع ويقول له إن هذا المبيع الذي أخذته وجدته أنت متفقنا عليه، فيؤدي ذلك، يعني إذا اغتفر هذا النقص يؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل، لأنه عندما يؤدي ثمن هذا المبيع يؤديه كاملا بحجة أنه مبيع كامل حسب المتفق عليه بينه وبين البائع، لكنه في واقع الأمر لم يجده كما اتفق عليه، بل وجد فيه نقصا. إذا وجد فيه نقصا وأدى ثمنه كاملا، فما زاد على هذا النقص من الثمن قد يكون البائع قد أكله، وهو أكله بالباطل، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة التي لا يجوز فيها التصديق هي مسألة الدين الذي عجل أداؤه قبل حلول أجله، قبل حلول أجله. وعلة منع التصديق في الدين المعجل قبل حلول أجله أن الدائن يجب في الدين الذي استلمه دون أن يدقق فيه الحساب قد يجد فيه نقصا، يجد فيه نقصا، فيؤدي ذلك إلى ظهرت لكم العلة، يؤدي ذلك إلى سلف بزيادة. لكن كيف؟ كيف يؤدي إلى سلف بزيادة؟ أن تصور الدائن دفع مبلغ 1000 درهم، رد إليه المدين مبلغ 1000 درهم إلا قليلا، فأين السلف بزيادة؟ قالوا هنا لأن المعجل مسلف، المعجل مسلف، وكأنكم ترون الآن أن المدين أصبح دائنا والدائن أصبح مدينا. وتذكرون فيما مضى أن أداء الدين، أداء الدين بأكثر منه صفة وقدرا، عفوا بأقل منه، وتحدثنا عن أكثر، لكن الذي يناسب مسألتنا هذه، سبق أن أداء الدين بأقل منه صفة قدر، أو بأقل منه صفة فقط، وبأقل منه قدرا فقط، هذا كله جائز، هذا كله جائز. هذه الصور الثلاث سبق أنها جائزة، لكن يشترط لجوازها حلول الأجل، يشترط لجوازها حلول الأجل، فإن لم يحل الأجل لا يجوز أداء الدين بأقل منه صفة وقدرا، ولا بأقل منه صفة ولا بأقل منه قدرا. ومسألتنا هذه في أداء الدين قبل حلول أجله، فهو ضمنا أداء الدين قبل حلول أجله هو في نقص، وقد رأينا أن أداء الدين قبل حلول أجله بأنقص ممنوع. ما علة منعه؟ فيه علة يسمونها أصلا من أصول الربا، وهي علة ضع وتعجل، ضع وتعجل. ومسألتنا هذه فيها ما يشبه ضع وتعجل، فكأن المدين في صورة في مسألتنا هذه يقول لدائنه ضع تعجل، وإن لم يشترطه، هو لم يشترط، ولكنه حصل خطأ، حصل خطأ في العد ولم يدقق الحساب وانصرف بالدين ثم أداه إليه ولم يدقق فيه الحساب فاكتشف فيه النقص، فقد أدى الدين قبل حلول أجله، فأشبه ما فيه ضع وتعجل، وهو أصل من أصول الربا. ضع وتعجل هنا لأن المعجل هنا يعد مسلفا، ولذلك قالوا إن من عجل ما أجله عد مسلفا، عد مسلفا. إذن هذه هي المسائل الخمس التي قالوا فيها لا يجوز التصديق، يمنع التصديق، بمعنى يمنع الاعتماد على الثقة بين المتعاملين أو بين المتعاملين. وفي هذه الصور وفي هذه المسائل قال الشيخ خالد رحمه الله عطفا على الممنوع في باب الصرف، قال وبتصديق فيه، يعني الصرف، وبتصديق فيه كمبادلة ربويين، كمبادلة ربويين ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله، أو معجل قبل الأجل. يقول وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل الأجل. كم؟ 6 صور. فتلحظون أن الشيخ خليلا رحمه الله ضمن هذه المسائل رأس مال سلم، وقال إنه لا يجوز التصديق فيها. لكن الصحيح كما قال المالكية أن التصديق في رأس مال السلم غير ممنوع، غير ممنوع. فتبقى المسائل 5 كما سبق في بداية عدها. وعلى كل حال سيأتي تفصيل الحديث عن السلم كما سيأتي تفصيل الحديث عن القرض في وقتهما إن شاء الله تعالى. بعد الانتهاء من هذه المسألة ننتقل إلى طرح السؤال الثاني، وهو أحد السؤالين الكبيرين المشار إليهما آنفا: ما علة تحريم الربا في النقود؟ وقد انتهينا من الحديث عن جواب هذا السؤال. وهذا هو السؤال الثاني: ما علة تحريم الربا في الطعام؟ وأذكر بأن الأصل في تحريم الربا بنوعيه النسيئة والفضل هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا هو النص الشرعي الذي يعد أصلا في تحريم الربا في النقود وفي الطعام. الفقهاء جميعا سلموا بهذا الحديث، لكنهم اختلفوا في العلة لأنها غير منصوصة. ما هي العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم ربا النسيئة وربا الفضل في هذه الأشياء 6؟ هذا هو الذي ينبغي تناوله هنا. سؤال ما علة تحريم الربا في الطعام؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يحسن التمهيد إجابة بطرح 3 أسئلة، بطرح 3 أسئلة الإجابة عنها ستعيننا على فهم الجواب عن السؤال الكبير: ما علة تحريم الربا في الطعام؟ بما أننا نتحدث عن الطعام ونتحدث عن الربا، فلا بد من طرح أسئلة 3. السؤال الأول: ما هو الطعام؟ ولا تستغربوا من طرح هذا السؤال. السؤال الثاني: ما هو الطعام الربوي؟ لأن هذه عبارة تجدونها كثيرا في المصادر الفقهية، فما هو الطعام الربوي؟ والسؤال الثالث: أي ربا نقصده في هذا الباب؟ أي ربا نقصده في هذا الباب؟ السؤال الأول: ما هو الطعام؟ من تعريفات الطعام كما نجدها في مصادر الفقه المالكي: ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو لشربه. ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحها. الضمير هنا يعود إلى الأكل، أي لإصلاح أكل الآدمي. ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو لشربه. وبتدقيق النظر نجد أن هذا التعريف هو تعريف للطعام غير الربوي، وهذا يدفعكم إلى طرح السؤال الثاني، ما هو الطعام الربوي؟ فالجواب أن الطعام الربوي هو الذي يحرم فيه ربا الفضل خاصة. عندما يطلق الفقهاء الطعام الربوي فالمقصود به عندهم هو الطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل. ما هو الطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل؟ هو المقتات المدخر عند المالكية، أو المطعوم عند الشافعية، أو المكيل عند الحنفية والحنابلة. فهذا هو الطعام الربوي عندما يطلق. وقد سبق أن الطعام من حيث هو طعام يحرم فيه ربا النسيئة ويحرم فيه ربا الفضل. يحرم في الطعام ربا النسيئة مطلقا، أي سواء أكان طعاما ربويا أم كان طعاما غير ربوي. هذا هو معنى قوله مطلقا، فلا يجوز بيع تفاح بتفاح مثله إلى أجل، يعني يمنع فيه ربا النسيئة، كما لا يجوز بيع تفاح بعنب إلى أجل. إذن فهذا الطعام هو طعام غير ربوي، ولذلك يحرم فيه ربا النسيئة. وسنرى هل يحرم فيه ربا الفضل أو لا يحرم فيه ربا الفضل. فإذا أطلقنا كلمة الطعام فإذا يحرم فيه ربا النسيئة كيفما كان مطلقا، أي لا نقيد هذا الطعام بكونه ربويا ولا بكونه غير ربوي. فيحرم في الطعام ربا النسيئة ربويا كان أم غير ربوي. فلا شك أن التفاح هو طعام غير ربوي بالاصطلاح الذي تحدثنا عنه في هذا السؤال، ولكن ربا النسيئة يحرم فيه. ويحرم في الطعام ربا الفضل لكن لا مطلقا، يحرم في الطعام ربا الفضل بقيدين، أحدهما كونه طعاما ربويا، والثاني اتحاد جنسه. ربا الفضل في الطعام يحرم لكن لا مطلقا، بل لا بد من تقييد تحريمه بقيدين. القيد الأول كونه طعاما ربويا، والثاني اتحاد جنسه. فالطعام الربوي على هذا هو الذي يحرم فيه التفاضل، هو الذي يحرم فيه التفاضل. وقد تسأل ولا يحرم فيه ربا النسيئة، ما هو الجواب؟ حرمة التفاضل تستلزم حتما حرمة النسيئة، حرمة التفاضل تستلزم حتما حرمة النسيئة، بمعنى أن كل ما يدخله ربا الفضل وهو المصطلح عليه بالطعام الربوي، كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيئة ولا عكس، أي ليس كل ما يدخله ربا النسيئة يدخله ربا الفضل. ومن ثم فالطعام الذي يحرم فيه التفاضل، فالطعام الربوي هو الذي يحرم فيه التفاضل والنسيئة معا، أو لتقول يحرم فيه ربا الفضل المستلزم لربا النسيئة، حتى لا تتوهموا أن يحرم ربا الفضل ولا يحرم ربا النسيئة. وهذا يفيدكم أن ربا النسيئة أوسع وأشد تحريما من ربا الفضل، يعني هذه الأوسعية وهذه الأشدية آتية من أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله بالضرورة ربا النسيئة، وليس كل ما يدخله ربا النسيئة يدخله ربا الفضل. أما الطعام الذي يحرم فيه ربا النسيئة ولا يحرم فيه ربا الفضل فلا يسمى طعاما ربويا. وهذا هو الذي قالوا في تعريفه ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو لشربه. أعطيكم مثلا، لو اتحد جنس الطعام مع كونه غير ربوي ما هو الحكم؟ جاز فيه ربا الفضل وحرم فيه ربا النسيئة. فيجوز مثلا بيع طنين من البرتقال بثلاثة أطنان منه، لكن إذا كان يدا بيد لكي نحترز من ربا النسيئة، فبيع البرتقال بالبرتقال يحرم فيه ربا النسيئة ولا يحرم فيه ربا الفضل. وإذا قلت لكم طنان من البرتقال يمكن أن يباع بثلاثة أطنان منه، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد حذرا من ربا النسيئة. فلكون هذا الطعام غير ربوي حرم فيه ربا النسيئة ولم يحرم فيه ربا الفضل. ولذلك قالوا إن الطعام الذي فيه ربا النسيئة فقط لا يسمى طعاما ربويا، وإن دخله نوع من الربا وفيه ربا النسيئة، لكن الفقهاء اصطلحوا على إطلاق الطعام الربوي على الطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل. فهذا هو الجواب عن السؤال ما هو الطعام الربوي، وهو جواب يدفعنا لطرح السؤال الثالث، وهو أي ربا نقصده في هذا الباب. فالجواب أن الربا المقصود هنا في باب الطعام هو ربا الفضل والنسيئة معا. لماذا قلت والنسيئة معا؟ لأن لو قلت ربا الفضل لتلزم ربا النسيئة بلا شك، وهذا هو المذكور في الحديث النبوي الشريف الذي سبق آنفا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وفي رواية أخرى لمسلم اقتصر فيها على الطعام الذي هو موضوعنا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. قوله إلا ما اختلف عليه الصلاة والسلام إلا ما اختلفت ألوانه كقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شاء. فبيع ربا الفضل على هذا، على هذا المأخوذ من هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث، بيع ربا الفضل عند المالكية هو بيع الجنس الربوي، بيع الجنس الربوي بجنسه مع زيادة في أحدهما. بيع الجنس الربوي بجنسه مع زيادة في أحدهما. فقوله في التعريف مع زيادة في أحدهما يعني الفضل، فالزيادة هنا تعني الفضل، أي إن الزيادة هي ربا الفضل. لكن يشترط لتحريم هذه الزيادة أن تكون في أحد جنسين، كمل، في أحد جنسين، عفوا في أحد شيئين من جنس واحد. يشترط لتحريم هذه الزيادة أن تكون في أحد شيئين من جنس واحد، كطنين من القمح بثلاثة أطنان منه، يعني شيئان من جنس واحد. فهذه الزيادة هو الطن الثالث، هذه الربا الفضل، هذه التي تمثل ربا الفضل. وقريب من هذا الذي قاله المالكية ما قاله الحنفية في تحديدهم لربا الفضل بقولهم إنه زيادة عين مال، زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن مع الجنس. زيادة ربا الفضل هو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على، هنا متعلق بزيادة، أي زيادة عين مال على المعيار الشرعي. المعيار الشرعي ما هو؟ على المعيار الشرعي الذي هو الكيل أو الوزن مع الجنس، يعني في هذا الباب هو الكيل أو الوزن مع الجنس. إذن فهذه هي الأسئلة الثلاثة التي لا بد من الإجابة عنها قبل نعود إلى السؤال الكبير وهو ما علة تحريم الربا في الطاعة. وستتم الإجابة عن هذا السؤال الكبير ما علة تحريم الربا في الطعام في الدرس القادم بحول الله. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم ينفعنا وأن يمن علينا بالانتفاع بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.